قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها، وكان زوجها حرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول الإمام النسائي رحمه الله: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع ويبطل الشرط. يكون فيه الشرط الفاسد. البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويفسد الشرط. لما ذكر في الترجمة السابقة البيع الذي يكون فيه شرط فيصح البيع ويصح الشرط معا، ذكر في هذه الترجمة البيع الذي يكون فيه شرط فاسد فيفرق بين العقد وبين الشرط فيصحح العقد ويبقى نافذ المفعول ويبطل الشرط فلا يعول عليه ويكون وجوده كعدمه. هذا هو المقصود بالترجمة، أي أن الشرط أحيانا يكون معتبرا لأنه ليس بفاسد فيصح البيع والشرط كما في الباب السابق، وفي بعض الأحيان يكون الشرط فاسدا فيفرق بينه وبين العقد فيصحح العقد ويبطل الشرط. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وأن عائشة اشترتها لتعتقها، فقال أهلها الذين أرادوا بيعها إنهم يريدون أن يكون الولاء لهم إذا اعتقتها عائشة التي اشترتها للعتق، يكون الولاء لهم وليس لعائشة. طبعا هذا الشرط فاسد، لأن الولاء لمن حصل منه الاعتاق، وهؤلاء ما حصل منهم اعتاق، وإنما هؤلاء باعوا وأخذوا الفلوس وأخذوا القيمة للأمة المبيعة، فكيف يكون لهم الولاء؟ بل الولاء لمن حصلت منه النعمة ولمن حصل منه الاعتاق ولمن حصل منه الإحسان. وقد جاء في الحديث الولاء لا يباع ولا يوهب، يعني لأنه كالنسب كما هو معلوم، لا يتطرق إليه، لا يتطرق إليه بيع ولا يتطرق إليه هبة، وإنما هو شيء ثابت. فالذي يتولى النعمة ويحسن إلى الرقيق بإعتاقه هو الذي يكون له الولاء، وليس لمن باعه يريد المال، وإنما لمن اعتقه يريد الأجر والثواب من الله عز وجل، هذا هو الذي يكون له الولاء. فلما اشترت عائشة بريرة رضي الله تعالى عنهما وكان أهلها قد اشترطوا أن يكون الولاء لهم، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط فقال: اعتقيها، لأن الشراء قد وجد. قال: اعتقيها، يعني البيع صح فلها التصرف فيه لأنها ملكت، وهذا الشرط الذي جاء في البيع وهو أن يكون الولاء لهم هذا يبطل ويلغو ويكون وجوده كعدمه. قال: اعتقيها، يعني أنك ملكتيها فاعتقيها، والولاء لمن اعتق. وهم لم يعتقوا حتى يكون لهم الولاء، وإنما أنت التي اعتقت فيكون لك الولاء. أقرأ الحديث أوله. إيه؟ قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها. اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، يعني هي تم الشراء بينهم، إلا أن أهلها اشترطوا أن يكون الولاء لهم لأنهم علموا أنها شرتها للعتق، فإذا قالوا نريد أن يكون الولاء لنا ما دام أنها عتيقة فنحن نريد أن يكون الولاء لنا. فنعم فقالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرط الذي حصل منهم الشراء الذي حصل منها والشرط الذي حصل منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقيها لأنها ملكتها. فإن الولاء لمن أعطى الورق يعني الولاء لمن دفع النقود ولمن جاد بالمال ولمن حصل من الإحسان هذا هو الذي يكون له الولاء, لا يكون لمن طلب الورق ولمن طلب الدنيا, وإنما هذا الذي حصل الأجر وفعل الإحسان وبذل النعمة للرقيق إذ أنعم عليه بالعتق هذا هو الذي يكون له الإحسان ويكون له النتائج المترتبة على هذا الإحسان وهي الولاء. فإن الولاء لمن أعطى الورق, الورق هو الفضة. نعم. قالت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها. ثم ذكر بعد ذلك أن يعني أنه حصل في قصة بريرة أيضا فوائد أخرى غير مسألة العتق والولاء وأنه لمن يكون الولاء, بل كان في قصة بريرة يعني ثلاث سنن منها هذه السنة التي فيها أن الولاء لمن اعتق وأنه لا يكون لغيره, من تولى العتق ومن حصل من العتق هو الذي يكون له الولاء. والمسألة الثانية التخيير, تخيير الأمة المعتقة التي حصل لها العتق إذا كانت تحت عبد فإنها تخير بين أن تبقى في عصمته ويبقى الزواج على ما هو عليه مستمرا أو أنها تختار نفسها فيعني يكون الفرق بينهما ولا يكون للزوج عليها سبيل لأنها لم تبقى على ما كان عليه هو من العبودية بل حصلت لها الحرية والمعروف والمشهور والثابت أنه كان عبدا, قد جاء في هذه الرواية أنه كان حرا وهذه رواية تخالف الروايات الأخرى الدالة على أنه كان عبد. وأيضا من جهة المعنى لو كان حرا هو تكون ساوته في الحرية عندما عتقت وكانت أما ساوته في الحرية ماثلته, ما يكون هناك تخيير وقد ماثلته, لكن يكون التخيير حيث لم تماثله بأن فاقته وصارت أعلى منه يعني من حيث أنها حرة وهو عبد, هذا هو الذي يناسب التخيير. أما إذا كان هو حرا من قبل ثم ساوته وحصل لها شيء انتقلت من كونها أمة إلى كونها حرة صارت مساوية له فلا يناسب التخيير ولا يحتاج إلى تخيير لأن ما فيه لها ميزة عليه, أكثر ما في الأمر أنها كانت أنزل منه فارتفعت إلى أن صارت مساوية له. أما الذي يعني فيه تفاوت كونهما كانا عبدين ثم هي حصلت الحرية وهو بقي على العبودية فصارت أعلى منه وهو أنزل منها من حيث الحرية والعبودية, فعند ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولم تقبل البقاء معه والرواية التي جاءت هنا وكان حرا هذه رواية شاذة مخالفة للروايات الأخرى التي هي كونه عبدا وأنها لما اعتقت تميزت عليه حيث ظفرت بالحرية وهو بقي على العبودية فخيرت بين أن تبقى معه وأن تفارقه فاختارت فراقه. أيوة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد نفي وكان عبدا هنا وكان زوجها حرا. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة نعم. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي يعبر بها الفقهاء في قولهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني مثل الذباب والنفس السائلة الدم, يعني مثل الذباب وغيره من الأشياء التي لا دم فيها إذا وقعت في الماء وماتت فيه فإنه لا يكون نجسا. ويستدلون على ذلك بحديث غمس الذباب بالماء إذا وقع فيه, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه واستعماله. قالوا قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه في الحار أن يموت, فيترتب على ذلك أن الذي أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه, لأنه يترتب على غمس الذباب في الماء إذا كان حارا أن يموت, ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله, فدل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد, وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النقعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وفي حديث مشهور يعني على الألسنة يأتي, قال يقولون هذا حديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وهو ليس بحديث وإنما هو كلام إبراهيم النخعي, هو أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وممن وهم في ذكر هذا حديث ابن القيم نفسه في كتاب الروح, في كتاب الروح قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة عندما جاء عند الفرق بين الروح والنفس وما تطلق عليه الروح وما تطلق عليه النفس, وأن الروح قد تطلق على أن الروح والنفس يطلقان على يعني هذه الروح التي بها حياة الإنسان, يقال له نفس ويقال له روح, قال خرجت نفسه وخرجت روحه بمعنى واحد, خرجت نفسه يعني مات, خرجت روحه مات, لأن الإنسان مكون من جسد وروح, فإذا خرجت الروح من الجسد مات يعني الإنسان, فصار جسدا يعني بلا روح, يعني فارقت في الروح وانتهت الحياة. فذكر أن الروح والجسد يأتيان بمع يعني يتفقان في إطلاق يعني هذا يعني هذا المخلوق الذي تكون به الحياة حياة الجسد, ويطلق الدم وتطلق النفس على الدم, ثم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إلا ما تفيه, والروح أيضا تطلق على معاني أخرى مثل جبريل ومثل الوحي, يعني يطلق على جبريل أنه روح ويطلق على الوحي بأنه روح, ويعني فعندما ذكر الفرق بين النفس والروح قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وهذا مما يستدل, وكتاب الروح به أشياء فيها يعني نظر, لا فيما يعني في أمور يعني يلترها منامات واحتجاج المنامات وما إلى ذلك, يعني مما يعني جعل بعض العلماء يعني يقول يعني يمكن يكون ليس لابن القيم هذا الكتاب, لكنه هو لابن القيم بلا شك, لأن هناك أدلة في كتاب الروح وفي غير كتاب الروح تدل على أنه ابن القيم, لكن يعني قد يعني يتبين أنه يعني ألفه في وقت مبكر, وأن تأليفه يعني لكتاب زاد المعاد ولغيره كان بعد ذلك, ولهذا قال في الأول وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إلى متى فيه, وليس هناك حديث بهذا اللفظ. وفي كتاب زاد المعاد قال وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, يعني صاروا يعبرون بهذه العبارة. عن الأسود, عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وهي أكثر النساء حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشخاص، 6 رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هو الشاذ، هو الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن ما تذكر الآن من هو الثقة الذي خالف الثقات في الإسناد. الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ومعنى هذا أن هذا الإسناد فيه ثقة خالف غيره من الثقات الذين رأوا أنه يكون عبدا وليس حرا، لكن من هو الذي خالف الثقات في هذا الإسناد بعدكم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وخيرت. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه الثلاث الفوائد المتعلقة بقصة بريرة، هو الثلاث السنن المتعلقة بقصة بريرة. الأولى قضية الولاء وأن الولاء لمن أعتق، وقد مرت في الإسناد الذي قبل هذا. والثانية أنه تصدق على بريرة بلحم، فالرسول لما يعني علم بأن في بيته لحما قالوا إنه تصدق به على بريرة، ومن المعلوم أن الرسول لا يأكل الصدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني معناه أن الفقير إذا ملك الصدقة خرجت عن كونها صدقة، يتصرف فيها، فلو أعطاها لغني أو أكل منها غني ما يضر ذلك، لأنها أو لو أكل منها من لا تحل له صدقة حلت، لأنه ما أعطي صدقة، ما دفع له صدقة، ما تصدق عليه، وإنما المتصدق عليه هو الذي أهدى للذي لا تحل له صدقة. فخرج يعني خرج هذا الذي أعطي هدية لبريرة خرج من كونه صدقة لأنها ملكته وتتصرف فيه كيف شاءت، فإذا أعطته أو أهدت لمن لا تحل له صدقة فإنه لا يعتبر صدقة، ولا يقال إنه أكل الصدقة لأنه ما أكل صدقة، ما تصدق عليه غني، وإنما فقير تصدق عليه ثم هو أطعم من لا تحل له صدقة. فدل ذلك على أن الشيء يتحول وينتقل من كونه لا يحل إلى كونه يحل، لأن نفس الطعام كان صدقة وكان لا يحل لو أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعطي لمن تحل له وهو بريرة، وبريرة أعطت الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، فصار الشيء الذي هو صدقة ولا يحل لآل محمد تحول من كونه صدقة إلى كونه هدية بإعطائه من لا تحل له الصدقة. فدل هذا على أن الفقير الذي يعطى صدقة إذا أعطى منها لمن لا تحل له صدقة هدية فإنه خرج عن كونه صدقة وصار هدية تحل أو يحل لمن يعني أعطيت له ممن لا تحل له الصدقة. ثم قال وخيرت، أي خيرت في زوجها، هذا مجمل، خيرت يعني في زوجها وكان يعني عبدا فاختارت نفسها. فدل هذا على أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد فإنها تخير بين البقاء معه حيث يعني أرادت أن تبقى، وإن أرادت مفارقته وعدم البقاء معه فإن لها أن تختار نفسها. وبريرة رضي الله عنها لما خيرت اختارت نفسها. قال أخبرنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو البصري الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر محمد الملقب جعفر الملقب غندر محمد بن جعفر الملقب غندر يأتي بكنيته يأتي بلقبه غندر أحيانا ويأتي باسمه منسوبا وغير منسوب وإذا جاء محمد يروي عنه يروي عن شعبة ويروي عن محمد بن بشار أو محمد بن مثنى وهو مهمل وغير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر كثيرا ما يأتي مهملا مهمل هو الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ويكون محتمل لعدة أشخاص فينصرف إلى من يكون يعني للتلميذ أو الشيخ له خصوصية وهنا محمد بن بشار يعني شيخ محمد بن جعفر هو مشهور بالأخذ عنه وكذلك هو مأخوذ مشهور بالرواية عن شعبة فهو إذن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد هذا وعروة بن الزبير وخارجة وعروة بن الزبير سعيد المسيب وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه تقوال قيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والقاسم هذا أخرج له أصحاب كتب الستة بل إن كل الفقهاء السبعة أخرج لهم أصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق ثم أرد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو يتعلق بقصة بريرة وهو مختصر ليس فيه إلا ذكر المسألة الأولى التي هي مسألة أن الولاء لمن أعتق يعني السنن الثلاث التي في حديثها وفي قصتها في قصتها يعني جاء في هذه الرواية هذه الحالة التي هي كون الولاء لمن أعتق وقد مر ذلك قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك قتيبة بن سعيد مر ذكره ومالك هو بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المشهور عن نافع نعم عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة عن وفديه عبد الله أن عائشة أي. الحديث عبد الله نعم أن عائشة لأنه يحكي عن قصة عائشة فهو حديث عبد الله وعلى هذا فالإسناد من رباعيات النسائي وهو أعلى ما يكون عند النسائي أي أن الرباعيات هي أعلى إسناد عنده لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص قال رحمه الله تعالى بيع المغانم قبل أن تقسم قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع المغانم قبل أن تقسم أي أنه لا يجوز لأن الإنسان لا يعرف نصيبه ولا يعرف الشيء الذي يعني يقع عليه البيع، فالمبيع مجهول، لأن الشيء الذي سيقع في حوزته وسيخصه من هذه المغانم مجهول، فإذا لا يجوز قبل أن تقسم. وإذا قسمت وكل عرف نصيبه وقبضه يتصرف فيه، أما قبل أن يعرف نصيبه وقبل أن يتعين نصيبه فإنه لا يجوز بيعه، لأنه بيع مجهول. ومن شرط المبيع أن يكون معلوما، أن يكون معلوما وليس بمجهول. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم، وهذا هو محل الشاهد، نهى عن بيع المغانم يعني كل إنسان يبيع نصيبه من المغنم قبل القسمة، لأنه إذا حصلت القسمة كل من عرف نصيبه ويتصرف فيه، وقبل القسمة مجهول، ما يعرف إيش يكون نصيب هذا وإيش يكون نصيب هذا. وعن الحبالة حتى وعن الحبالة أن يوطأ الحبالة أو الحبالة ما تذكر عن إيش هو ضابطها بالفتح إيه هو المفرد حبلة، لكن هل الجمع يكون حبالة ما تذكر لا بي. وعن الحبالة أو الحبالة حتى لا يوطأنا حتى يضعنا ما في بطهن إذا كنا حوامل، يعني السبي عندما تسبى الإماء وهي حوامل لا يطأها من تكون في حوزته أو تكون نصيبه من المغانم، لا يطأها حتى تلد، لا يطأها حتى تلد ما دامت حاملا، وإذا كانت حائلا ليست بحامل تستبرع بحيضة، يعني تترك حتى تحيض حيضة. يعني فالحال في السبي أنهن إن كن حوامل فلا يطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وإن كن حوائل فإنهن يطأن بعد الاستبراء بحيضة. وهنا قال يعني حتى يضعن ما في بطونهن، يعني وليس للإنسان أن يسقي زرع غيره، وأن يعني يجامع امرأة وفيها يعني شيء لغيره، أو فيها ولد لغيره، أو فيها حمل من غيره. فإذا سبيت الأمة الحامل وصارت يعني نصيب أحد من الغانمين، فلا يجوز لهذا الذي وقعت في نصيبه أن يطأها حتى تضع ما في بطنها. وعن لحم كل ذي ناب من السباع، وعن لحم كل ذي ناب من السباع، يعني مثل ما جاء في الحديث، يعني هذه الجملة هو عن كل ذي مخلب من الطير، يعني الفوارس الأشياء التي تفترس وتأكل يعني بأنيابها أو مخالبها، هذه لا يحل أكلها. وهذه من الأمور العامة والألفاظ الجامعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، يعني فإنه يكون حراما. يعني فالرسول نهى عن كل ذي ناب من السباع، يعني أكل كل ذي ناب من السباع. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، أخبرنا أحمد ابن حفص بن عبد الله وهو صدوق، نعم، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، أو البخاري وأبو داود والنسائي، نعم، عن أبيه وهو صدوق أيوة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم، عن إبراهيم بن طهمان هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج حديث البخاري، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عبد الله بن أبي، وهذا يعني من رواية عمرو بن شعيب عن غير أبي، لأن المشهور والكثير يعني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه أحيانا يكون له روايات ليست من ذلك الطريق المشهور، كهذه الطريقة التي معنا، لأنها ليست من طريق أبيه عن جده، وهي قليلة. والكثير في روايته هو روايته عن أبيه عن جده. عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بيع المشاع. قال اخبرنا عمرو بن زراره قال انبانا اسماعيل عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الشفعه في كل شرك ربعه او حائط، لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. ثم ورد النسائي هذا الترجمة لبيع المشاع. المشاع هو الشيء المشترك الذي لا يعرف عين يعني نصيب كل واحد منهما، بمعنى يعني مثل يكون قطعة أرض يعني له ربعها مشاع، ما يستطيع أن يقول هذه الزاوية لي أو هذا الجهة لي، بل كل يعني مقدار شبر يحتمل أن يكون نصيبه لأنه مشاع ما هو متميز. حتى تحصل قسمة، إذا قسم وعرف أن هذا لهذه الجهة وهذا لهذه الجهة زالت الإشاعة، لكن حيث يكون له الربع من هذه الأرض أو من هذه الدار لا يمكن أن يقال أن هذا يستقل بهذه الغرفة وهذا يستقل بهذه الغرفة وهذا نصيبه هنا وهذا نصيبه هنا، لأن كل جزء قليلا منه فهو مشترك هو مشاع. فهذا هو المقصود بالترجمة بيع المشاع. المشاع يجوز بيعه لأنه معلوم النسبة ومعلوم المقدار من حيث الربع أو النصف أو الخمس، فللإنسان يبيع نصيبه من أرض مشتركة بينه وبين غيره، لأن جزء معلوم، والإنسان الذي سيشتري يعرف أنه سيكون له ربع هذا الأرض، يعني مثل ما كان هو يملك نصيبا مشاعا جزءا مشاعا، هذا يأتي ويحل محله يملك جزءا مشاعا، فباع شيئا معلوما يعني معلوم المقدار من حيث النسبة، وإن كان غير معلوم العين حتى توجد القسمة، وعند ذلك يعرف كل النصيبة إذا وجدت القسمة. فهذا هو المشاع. البيع فيه جائز، يجوز الإنسان يبيع يعني الشيء المشاع الجزء المشاع الذي يملكه الإنسان، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء يقبل قسمة أو ما يقبل قسمة، ما في بس لا بأس ببيع المشاع جائز. أورد النسائي حديث جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: الشفعة في كل شرك يعني شركة أو يعني اشتراك في شيء. أيوة. ربعة أو حائط. الربعة المقصود بها المسكن أو الدار، والحائط المقصود به البستان، يعني معناه أن في العقار يعني سواء كانت دور ومساكن وسواء كانت يعني بساتين، كل هذه تكون فيها الشفعة. وقد جاءت الأحاديث في التنقيص على يعني هذه الأشياء التي هي أراضي، وأنها الشفعة ما لم تقسم، فإذا صرفت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الشفعة تكون في كل شيء، ما يدل على أن الشفعة تكون في كل شيء حتى في غير الدور، يعني لو أن الناس يشترك اثنين مشتركين في سيارة مثلا، واحدهما وهما يعني نصفين كل واحد له نصف، واحدهما باع نصيبه والثاني ما درى، فله أن يشفع، يعني جاء في بعض الأحاديث الشفعة في كل شيء فيدخل فيها يعني الأشياء الثابتة والأشياء المنقولة أو المتحركة كالسيارات وكالإبل وما إلى ذلك، لأن الشفعة المقصود منها دفع الضرر، والإنسان قد يكون له شريك يرتضيه وهو مرتاح معه ويأتي إليه شريك تضيق عليه، فشرع له انتزاع حصة الشريك التي بيعت يعني شريكه له حق انتزاعها بقيمتها التي خرجت من شريكه إلى المشتري. وهنا التنصيص على ذكر الربعة والربعة والحائط. وقال بعض أهل العلم أن التنصيص عليها لا يدل على أن الشفعة مقصورة عليها، لأن حديث الشفعة في كل شيء يعني يشمله ويشمل غيره. وقالوا أن التوفيق بين هذا وهذا أن هذا قالوا هو من قبيل القاعدة المشهورة إفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه. وأكثر ما في الأمر أن الخاص يعني ذكر منصوصا عليه ومرة مندرجا تحت لفظ العام. فكونه جاء الشفعة في كل شيء، وجاء إذا قسمت الحدود ثلاثة الطرق فلا شفعة، وهذا يتعلق بالأراضي، يعني لا يعني أن الأمر يقتصر على الأراضي، وإنما المقصود من هذا أن الأراضي نص عليها وهي داخلة تحت عموم الشفعة في كل شيء. فإذا بقي ذاك على عمومه ويدخل فيه هذا الذي نص عليه على سبيل الخصوص الذي هو الأشياء الثابتة كالدور والبساتين، الدور والبساتين، وهي قاعدة معروفة إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه ولا يبطل عموم العام، بل يبقى العام على عمومه ويكون الذي نص عليه على سبيل الخصوص وهو من درجة تحت لفظ العام يعني لا يبطل عموم العام. أكثر ما في الأمر أن الخاص جاء تنصيصا عليه وجاء لفظ عام يشمله ويشمل غيره، يشمله ويشمل غيره. ويطلق على الدور وعلى المساكن أنها رباع، ومنه الحديث الذي يقول وهل ترك لنا عقيل من رباع، بقصة يعني دور مكة تنزل في ذلك يا رسول الله، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، قال لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني لا يصلح له أي الشريك الذي يريد البيع أن يبيع حتى يؤذن شريكه. يقول لشريكه الذي هو مشارك له في هذا المشاع إنني أريد البيع، يعني حتى يكون على علم حتى يؤذن شريكه. وبعض أهل العلم قال إن هذا على سبيل الكراهة، وإلا فإنه لو باع ولم يؤذنه ولم يعلمه فإنه لا يأذن، وإنما من الآداب ومن المعاملة الطيبة أن الشريك لا يخفي على شريكه يعني ما يرغب فيه من من من ترك هذه الشركة والتخلص من هذه الشركة، بل يخبره حتى يكون على علم ويكون على بينة. إيش يعني؟ فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه، يعني إن باع أحد الشريكين فهو أحق به عن طريق الشفعة، لأن الشفعة هي انتزاع حصة أحد الشريكين ممن انتقلت إليه من أجل دفع الضرر ومن أجل يعني يعني تمكن الشخص من التصرف يعني في الكل على وجه يعني ما يترتب عليه مضرة، مثل ما لو جاء شريك يعني ينغص عليه ويتعبه، لأن الشركاء يختلفون. إنسان يريد أن يشارك شريك لأنه يعرف عن المعاملة الطيبة، ثم يذهب ذلك الشريك ويأتي مكانه شخص يؤذيه، فجاءت الشريعة بإباحة الشفعة، وقد قال بها العلماء يعني كما دلت عليها الأحاديث. وجاء عن الأصم وهو أبو بكر بن كيسان المعتزلي القول بعدم جوازها، وقال بعض أهل العلم ولم يخالف فيها إلا الأصم، وكان عن فهمها أصم، وهو معتزلي يعني خلاف وجوده مثل عدمه. وهو الذي أيضا خالف في مسألة الكراء الإجارة، يعني الإجارة جائزة، يعني لا يعرف خلاف فيها إلا للأصم، هذا وابن علية اللي هو الجهمي, وليس ابن علي ابن علية السني أبوه إسماعيل بن إبراهيم بن علية الذي يأتي ذكره في الأحاديث كثيرا, فذاك إبراهيم. وأخوه محمد بن إسماعيل من شيوخ النسائي يأتي ذكره أيضا وهو ثقة, لكن إبراهيم هو الذي إذا جاء في المسائل الفقه الشاذة التي فيها شذوذ ابن علية فالمراد هو إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل. وقال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك, هو جهمي هالك. أين كيف الضمائر هنا؟ فإن باع فهو يعود, فإن باع فهو أي الشريك الذي لم يبع, أحق به حتى يؤذنه, أحق به أحق به أي بال بال بالسهم الذي بيع يعني بانتزاعه حتى يؤذنه, يعني حتى يخبر, وإذا أخبر وسكت وأقره نفذ البيع. ما هو معناه يعلم بأن البيع قد حصل ثم يسكت ثم بعد مدة يقول أنا خلاص أنا بشفع, لا, وإنما تكون الشفعة عند العلم, عند علمه, وإلا ينتهي حقه. نعم أي بيع؟ لا مو بالبيع فاسد, البيع يصح, البيع يصح, لكن إن كان يعني إلا يعني هذا علم وسكت فسقط حقه من الشفعة, وإن كان لم يعلم فإنه يستحق انتزاعه. قال أخبرنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي, البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو ابن علية, وهو إسماعيل بن إبراهيم مقسم ابن علية, هذا هو الإمام المشهور من أهل السنة, وهو والد إبراهيم الذي أشرت إليه آنفا, ووالد محمد الذي يروي عنه النسائي ويأتي ذكره في بعض الأسانيد, محمد بن إسماعيل. نعم. عن ابن جريج. عن ابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح في مسألة لا يصلح له أن يبيع كراهة ولا تحريم؟ والله الذي يبدو أنه الكراهة, لأن ما دام أن الشفعة حق له, ما دام أن الشفعة حق له, لكن أخباره له يعني من باب المعاملة الطيبة والمخالقة الحسنة مع الشركاء, يعني يكون يكون على علم بما يريد أن يحصل منه, ولو أنه باع وهو لم يدري طبعا ما يؤثر, لأن ما التخلص من الضرر سيكون. قال رحمه الله تعالى: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمار بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه, فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبطى الأعرابي, وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه, حتى زاد بعضهم في التوم على ما ابتاعه به منه, فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداءه فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان, وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه. قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد أنك قد بعته. قال فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال لم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. التسهيل في ترك الإشهاد على البيع يعني أن الإشهاد على البيع ليس بلازم. لا شك أن الإشهاد على البيع يعني أمر يعني مطلوب، وقد جاء وأشهدوا إذا تبايعتم كما جاء في القرآن، وفيه مصلحة وهي الرجوع إلى الشهود يعني في ما يجري من خلاف لو حصل خلاف بين المتبايعين، لكن ليس بلازم دائما وأبدا. أقول ليس بلازم لأنه قد جاء ما يدل عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد النسائي حديث عم عمارة بن خزيمة بن ثابت، وقيل إن اسمه عمارة بن ثابت، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من عرابي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استتبعه وطلب منه أن يتبعه حتى يعطيه قيمته، وذهب وأسرع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، والناس ما عرفوا بالذي حصل من البيع والشراء، فرأوا الفرس فجعلوا يسومون ولا يعرفون أنه جرى، حتى زادوا على السعر الذي أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك طمع الأعرابي وأراد أن يتخلص من البيع الذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونادى قال يا محمد إن كنت مبتاعا وإلا بعته، يعني كنت تبي تشتري، يعني معناه أن ما حصل كان شراء، وإنما معناه أن القضية لا تزال معلقة، وأن الأمر بيد الأعرابي وبيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تم بيع، إن كنت مبتاعا الفرس وإلا بعته. قال قد ابتعته منك، قد اشتريته منك، كيف تقول كلام هذا؟ إن كنت مبتاعا أنا قد امتعت ولم يبق إلا تسليم القيمة، وقد طلب منه أن يتبعه حتى يعطيه الثمن. فقال ما بعتك، لأنه حصل له زيادة حصل فطمع، فقال ما بعتك. فقال ائتني بشاهد، يقول الأعرابي ائتني بشاهد أحد يشهد على أني بعتك. قال ما بيشوف، ما كان أحد حضر القضية، وهذا هو محل الشاهد، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرس وما جرى بين هذا الأعرابي وما جرى إشهاد فيما بينهم. فقال ائتني بشاهد، فقام خزيمة وقال أنا أشهد أنك بعته، أنا أشهد أنك بعته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده أحد، لا خزيمة ولا غير خزيمة، لما جرى بينه وبين الأعرابي الشراء قال كيف تشهد؟ قال بتصديقك، يعني أنت رسول الله وتأتينا بالوحي من الله ونصدقك، ولا يعني نصدقك في كلام تقوله مع الأعرابي، أنت مصدق في كل شيء، أنت مصدق في كل شيء. فيعني يعني ذكاء يعني ونباهة خزيمة رضي الله عنه يعني جاء يعني بهذه الشهادة بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، وأنه مصدق على خبر السماء، فكيف لا يصدق على فرس يعني أو على بيع يجري بينه وبين أعرابي. فجعلنا الإسلام شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصائصه، يعني هذا خاص ب يعني خزيمة بن ثابت، يعني من الأشياء التي يختص بها بعض الناس ولا يشاركه فيها غيره، وهو من جنس القصة الذي ضحى قبل الصلاة ويعني طلب أن يضحي بعناق، فقال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعده، يعني هذه لك خاصة ولا أحد يشارك في هذه القصة، فهي من خصائص ذلك الصحابي كون أضحية أجزأت وهي لم تبلغ إلى سن الإجزاء. وهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين، لأنه شهد هذه الشهادة المبنية على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم التصديق المطلق، وهو كونه جاء من عند الله عز وجل وهو مصدق في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الأعرابي وتم البيع بينه وبينه ولكن يعني لم يحصل إشهاد على البيع. نعم ما يقال يعني لأن الأعراب يعني كما هو معلوم قد يكون يعني مثلا هذا الشيء يعني يعني طمع في الدنيا وطمع في المال ولا يقال أنه يعني يصدق يكذب يعني في رسالته أو كذا، ولكن هذا يمكن أن يكون من الجهل ومن الجفاء ومن البعد عن يعني الفقه في الدين حيث طمع وقال ما قال، لكن لا يقال أنه غير مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته لأنه طمع وقال لما بعده. ما ندري عن صحة هذا لكن ما يبعد، أقول ما يبعد أن يكون الأمر كذلك. قال مشهور أن الفرس ردت، وهذا هو الذي يغلب على الظن أنه يكون ما دام المثل حصل فيها كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قصة جمل جابر التي مرت قريبا يعني رد الجمل ورد الدراهم مع الجمل، وهذا طبعا من الإحسان ومن المعاملة الطيبة ما دام الأعرابي متعلق بنفسه فيه، ويعني كونه يتنازل يعني هو الأظهر، لكن ما ندري عن صحة ذلك إيش الذي حصل، وإن كان هذا هو الأقرب أن يكون يعني كون الرسول رد الفرس وأنه يعني ما أراد أن ينفذ البيع، يعني الغالب أن هذا هو الذي يكون، لكن هل ما الذي وقع بالضبط لا ندري. قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران. الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. نعم النسائي وحده. عن محمد بن بكار. عن محمد بن بكار وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى وهو ابن حمزة. عن يحيى وهو ابن حمزة وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد. محمد بن الوليد الزبيدي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له حديث أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن خزيمة. عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن عمه وقيل إنه عمارة بن ثابت وهو صحابي أخرج حديث أبو داود النسائي. ابن أبو داود النسائي يعني ليس كابن أخيه، يعني في المهملات ذكره في المبهمات في الآخر. أظنه قال أبو داود النسائي لأن الحديث عن أبو داود النسائي حديث مخرج بأبي داود والنسائي، هذا هو رمز لأبي داود والنسائي، ذكره في المهملات في الآخر فقال إنه قيل إنه عمارة بن ثابت قاله بن مندى. لا بس هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، أقول جاء عن جماعات، وهذا شيخ النسائي متأخر، الحديث جاء عن عدد، عن الإمام أحمد وعن الإمام أحمد قبل المتقدم وعن الحاكم وعن عدد من الأئمة، يعني ليس الأمر مقصور على هذا الإسناد الذي فيه شيخ النسائي وهو مقبول، بل جاء عن أشخاص ليس فيهم شيخ النسائي. عجيب كيف يقول ابن حجر عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ثابت عن عمه. عن ثابت؟ اي. وين هو؟ بالتقريب. زين. المهم ايش قال؟ عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ثابت عن عمه. قيل اسمه عمارة بن ثابت صحابي قاله ابن مندى. ايش قال؟ عد عد. عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ثابت عن عمه. لا الظاهر عن ثابت هذه زائدة لأن الإسناد الذي معنا إيه؟ هو ما فيه إلا عن عمه. نعم عن عمه. وبعدين فسر عمه منه أقول فسر عمه وهو أنه قيله عمارة بن ثابت هو عمارة بن ثابت مكمل. نعم باقي أربع دقائق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.